بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن التنبيه الثاني، وهو عبارة عن مراشير الصدوق، وذكرنا ما خلاصته بأن هذا البحث من البحوث المرتبطة بعلم الدراية ولا ربط له بعلم الرجال، لكنه لما كان حديثنا منصبا على كتاب الفقه فلا بأس بتعقيب هذا البحث في نهاية الحديث عن كتاب الفقه. ذكرنا أن الأعلام اختلفوا في مسألة مراشير الصدوق في الحجية وعدمها، وقلنا بأن الأقوال بين أصحابنا في المسألة ثلاثة: أولها هو الالتزام بحجية مراشير الصدوق كلها بقول مطلق، كما ذكر ذلك الشيخ البهائي قدس سره الشريف، وعمدة هذا القول أنه يستفاد من كلمة الصدوق في الديباجة القول بصحة جميع روايات كتابه، ولا ريب أنه ضمن روايات كتابه بل أنها نافت على ثلث الكتاب عبارة عن مراشير الصدوق، بلا فرق بين تعبيره بقالة أو تعبيره بروية. قلنا بأن هذا الاستدلال لا يمكن الاعتماد عليه، وذلك لأن التصريح الموجود عند القدماء يغاير التصريح الموجود عند المتأخرين، ذلك لأن التصريح الموجود عند قدماء الأصحاب إنما هو تصريح تهرشتي، والتصريح الموجود عند المتأخرين هو التصريح الرجالي، فعليه مع وجود الاختلاف بينهما لا يمكن أن يترتب حكم كل واحد منهما على الآخر. ثانيا قلنا بأنه على فرض تمامية هذه الدعوة والقول بأن الشيخ الصدوق قد التزم بالوفاء بذكر خصوص الروايات الصحيحة في كتابه، فإن ذلك إنما يثبت الصحة على مسالك الصدوق، فلا يكون حجة علينا، خصوصا بعدما لاحظنا أن القول بأن مسلك الصدوق في الحجية وخبر الثقة مسلك قول غير ناهض لما قدمناه من المناقشة في القرائن التي ذكرها بعض مشايخنا وقد ثبت عدم تماميتها. ثالثا نجد أن الشيخ البهائي في عبارته التي تقدم منا نقلها في البحث السابق قد قاش تصحيح مراشيل ابن أبي عمير، أو عفوا تصحيح مراشيل الصدوق على تصحيح مراشيل ابن أبي عمير، مع أنه قياس مع الفاروق، وذلك لأن تصحيح مراشيل ابن أبي عمير مستند لشهادة الشيخ الطوسي وأضرابه من أصحابنا، بينما تصحيح له مراشيل الشيخ الصدوق مبني على استفادة الصحة من عبارة الشيخ الصدوق في ديباجة الكتاب ليس إلا، وقد عرفت أن هذا غير ناهض فلا يمكن الالتزام به. القول الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو عبارة عن الالتزام بالتفصيل في مراشير الصدوق، فيقال بالتالي: إذا جاءت الرواية، يعني التفصيل في مراشير الصدوق من جهة الحجية، بينما إذا أرسل الصدوق بعنوان قال وبينما إذا أرسل الصدوق بعنوان روية، فإذا أرسل الصدوق بعنوان قال تقبل المرسلة حينئذ، وبينما إذا أرسل الصدوق بعنوان روية فلا تقبل. وهذا هو قول الشيخ أو قول الشهيد البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة كما جاء في تقريرات بحثه، وهو الذي اختاره الشهيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه، ويظهر ذلك من غير واحد من بحوثه الشريفة، وقد كان على ذلك الشهيد الكوري قدس سره الشريف لكنه عدل عنه في دورته الأصولية الأخيرة، وكان عليه أيضا شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله في عمره الشريف، وكان عنه أيضا في دورته الأصولية أو في دورته الأصولية التي حضرناها. على أي حال هذا القول أيضا على هذا القول من المعاصرين مجموعة من الأصحاب كالشيخ اللنكراني والشيخ المنتظري وغيرهما. كيفما كان منشأ هذا القول أو الوجه في هذا التفصيل، قالوا إن تعبير الشيخ الصدوق رحمه الله بقوله قال الصادق عليه السلام، يعني قال محمد بن علي بن بابويه، قال الصادق عليه السلام مثلا، ينبئ عن جزم من الصدوق رحمه الله بصدور الرواية عن المعصوم، وإلا كان هذا الأمر من الكذب على المعصوم وهو من الكبائر، والصدوق رحمه الله منزه عن ذلك، بخلاف ما إذا قال روية، فإن تعبيره بروية يكشف عن عدم جزم منه بصحة النسبة للمعصوم، فينقله على جهة الاحتمال لا اليقين بالصدور، وعندها يلتزم بالتفصيل. السيد الخوي قدس سره الشريف في مصباح الأصول في بحث البراءة أشكل على هذا القول، وقال بأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من النقل والتعبير بقانه عبارة عن صحة الخبر عند الصدوق، أما صحته عندنا فلم تثبت، وذلك يعود لاختلاف المباني الرجالية في حجية الخبر، إذ أن بعض الرجاليين يقول بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى أن بعضهم قال أن العدالة عبارة عن إظهار الشهادتين مع عدم ظهور الفسق. فإذا كان المناط مثلا خبر العادل وهذا معنى العدالة، فالتصريح عند الصدوق أو الشهادة بالصدور عند الصدوق لا ربط لها بنا. أيضا بعضهم يقول بحجية خبر الثقة، وبعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن العلمية القطعية. فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر، كيف يكون اعتماد أحد على خبر يستلزم حجيته عند غيره؟ وبعبارة أدق أو موجزة، منشأ الإشكال إن التصحيح الصادر من الصدوق حجة على الصدوق وليس حجة علينا، ذلك لأن المباني الرجالية في التوثيق والتضعيف مختلفة، فربما ما كان يبني الصدوق عليه في مقام التوثيق لا نبني عليه، أو ربما ما كان يبني عليه الصدوق في مقام التضعيف لا نبني عليه، ومع اختلافنا والصدوق في المبنى الرجالي لا يمكننا حينئذ أن نلتزم بصحة مراشير الصدوق. هكذا أفاد عطر الله مرقده الشريف، لكن ما أفاده قابل للإشكال نقضا وحلا. أما الناقض فنقول ننقض على السيد الخوئي رحمه الله والأستاذ كما أفيد في مجلس الدرس بتوثيقات وتضعيفات الرجاليين، فإن السيد الخوئي رحمه الله يعتمدها مع ورود هذا الاحتمال فيها، حيث لا شاهد على أنهم حين الجرح أو التعديل ينهجون طريقة خاصة غير ما ينهجون حين نسبة القول للمعصوم. وكما أنك لا تقبل منهم نسبة القول للمعصوم جزماً، فيلزم أن لا تقبل منهم أيضا الجرح والتعديل لاختلاف المباني الرجالية، فبعضهم يبني على كذا وبعضهم يبني على كذا وبعضهم يبني على كذا، بل يبدو أن كلا الموردين حين إثبات المخبر به على منهج واحد، ومع كون الأمر كذلك لا مجال للإشكال حينئذ على عبارة الصدور. هذا النقل عليه منقولة كاذبا عن كابر. النتيجة أقول هذا النقل النجاشي ينقل عن احمد او عن الحسين بن احمد بن عبيد الحسين بن الغبائري سواء كان الاب ام كان الابن مثلا. ما هو مبنى ابن الغبائري في الجرح والتعديل؟ اقول وليكم الكلام ليس في الحش والحاج، الكلام في المقام، ان الرجاليين حين الجرح والتعديل كلهم ينهجون طريقة واحدة طريقة خاصة واحدة معينة لا اختلاف ولا تبديل فيها، او ان الرجاليين في تعاملهم مع التوثيق والتضعيف يتفاوتون. انما يتم كلامكم لو ادعيتم الدعوة التالية ان الرجاليين باكملهم قاصدة ينهجون طريقة خاصة واحدة لا يختلفون فيها مع بعضهم البعض، فحينئذ لا يرد النقل. اما بناء على ما هو الصحيح من ان الجرح والتعديل الصادر من الرجاليين لا يوجد عندنا شاهد عليه في ان الرجاليين يتبعون طريقة خاصة تغاير الطريقة التي يتبعونها في نسبة القول للمعصوم، لا يتم هذا الدموم. صار واضح هذا بالنسبة للناقض. واما بالنسبة الى حل المطلب فاننا نتمسك بأصالة الحس التي اثبتها قدس الله نفسه الطاهرة حين الشاب بيان. ذكر السيد الخوي رحمه الله في مقدمات المعجم لان الحجة عنده من الاخبار هو خبر الثقة، فاذا حصل شك في منشأ الاخبار هل هو الحس او الحج فالقاعدة الاولية تقتضي عدم حجية هذه الاخبار. لماذا؟ لان ادلة حجية خبر الثقة غير شاملة لها، ومع احتمال كون الخبر حجيا يكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هكذا قرر. لكنه ذكر الا ان هناك اصلا ثانويا حاكما على هذه القاعدة وهو اصالة الحس الثابتة ببناء العقلاء، حيث ان سيرة العقلاء جارية على حجية خبر الثقة في الحشيات اذا لم يعلم انه نجا من الحج وعليه في كل مورد شككنا في ان هذا الخبر حسي او حسي، اصالة الحس قاضية بكون هذا الخبر حسيا، هكذا افاد في المعجم. هذا الكلام منه قدس الله نفسه الطاهرة نطبقه في المقام، اذ ان عدم العلم بمعنى المخبر في اخباره لا يوجب الحكم بعدم حجية خبره بعد وجود احتمال الحس في حقه، واحتمال الحس في خبر الصدوق لا ريب في وجوده ولا اقل من جهة نقله كابرا عن كابر وثقة عن ثقة، فعليه يلزم البناء على حجية خبره. ولذا مقتضى مبناه ومبنى من تبعه والقول بالتفصيل في حجية اخبار الصدوق، فما صدر بعنوان قال يكون حجة وما صدر بعنوان رواية لا يكون حجة. والاشكال الوارد في المصباح وقد تبعه عليه من تبعه غير وارد نقضا وحلا. هذا ما يمكن ان يذكر في تقريب القول الثاني وتقريب الجواب عن الايراد عليه. والحق في الجواب عن هذا الاستدلال، استدلال القول الثاني، اننا قد ذكرنا مرارا وكرارا ان مسلك القدماء في حجية الخبر عبارة عن الوثوق بصدور الخبر، وعليه اذا حصل لاحدهم وثوقا بالخبر فإنه يعتمد عليه، وإذا لم يحصل له وثوق به فإنه لا يعول عليه حينئذ. وهذا هو منشأ نسبة الصدوقي رحمه الله الخبر للمعصوم جزما، بمعنى أن الصدوق لما حصل له وثوق من الخبر، إما لوجوده في كتب مشهورة أو لإجازة المشايخ له روايته، فإنه قد بنى على صدوره عن المعصوم، ولذا جزم الصدوق حينئذ بهذا الخبر. وقد عرفت منا سابقا أن ديدنا أصحابنا أو ديدنا مشايخ الإجازة أنهم لا يجيزون في الرواية إلا ما يعتمدون عليه في الفتوى، ولهذا جعلنا في بحث له عمل مشهور، قلنا لأن أحد الطرق التي يستكشف منها استناد المشهور للرواية هو إجازة المشهور رواية من الروايات. وعلى هذا لا فرق في ما قاله رحمه الله بين تعبيره بروية أو تعبيره بقاله، وذلك لما قلنا من الوثوق بالصدور. ثانيا، إن هاهنا احتمالا قويا جدا يخطر في البال لو لم يقبل ما ذكرناه قبل قليل. حاصل هذا الاحتمال هو أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد اعتمد على مجموعة من المصادر في تأليفه لكتابه، وقد توفرت بعض هذه المصادر بنفسها عند الشيخ الصدوق، بينما قد نقل عن البعض الآخر، مثلا كتاب فلان أو كتاب فلان، بواسطة كتاب آخر. فما كان عنده وقد نقل منه مباشرة بدون احتمال الخطأ أو الاشتباه، زين، حصل له وثوق بصدور الخبر عن المعصوم، جزم بنسبته للإمام عليه السلام، فنسبه بالتعبير بقوله قال الصادق عليه السلام. وأما ما نقله منه بواسطة فلا ريب في عدم حصول الوثوق له بصدوره، ولا أقل من كونه بحاجة إلى شيء من التأمل، فلذا نقله بنحو روية. فإذا منشأ التعبير بقال وروية يكون مدحولا فيه المصدر المنقول، فإن كان مصدرا أصليا عبر بقال، وإن كان مصدرا بواسطة عبر بروية. وهذا يكشف عن تمام الأمانة العلمية عند شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يثبت لنا أمرا يرتبط بالتنبيه الأول، أن الصدوق لم يلتزم بالنقل من المصادر الأصلية مطلقا كما ادعاه في أصول علم الرجال، ولم يلتزم بعدم النقل من المصادر الأصلية مطلقا كما ادعاه في المعجم، بل نقل من بعضها مباشرة ونقل من بعضها بواسطة كما تقدمت الإشارة لذلك في البحث السابق. النتيجة التي نصل لها أن الصحيح من الأقوال الموجودة في مراسيل الشيخ الصدوق هو القول الثالث، وهو القول بعدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء كان التعبير بقاله أم كان التعبير بروية، وذلك لعدم تمامية دليل دال على ذلك. ومعه فلا مناص عن أن تسقط هذه الروايات عن الحجية بسبب الإرسال، إلا أن يكون في المقام جابر لضعف سندها من عمل المشهور، فعندها يمكن الالتزام حينئذ بحجية المرسل، لكن لعمل المشهور لا لحجية المرسل في نفسه. وبهذا يكون الكلام عن كتاب الفقيه قد تم، ولله الحمد. الكلام بعد ذلك في كتابي الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، وهما كتابا التهديد والاستبصار، حيث قد ادعي ان هذين الكتابين يحكم بصحة جميع الروايات الواردة فيهما. فإن قلنا بأن التصحيح الصادر من الشيخ تصحيح على وفق المنهج الرجالي وهو منهج متأخري الأصحاب، أمكن القول بأن هذا مرتبط بمحل بحثنا لأنه يكون من التوثيقات العامة، إذ يستفاد حينئذ توثيق جميع رواة كتابي التهذيب والاستبصار. أما لو قلنا بأن لا يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي التصحيح، أو قلنا بأن التصحيح الصادر من الشيخ الطوسي رضي الله عنه ليس تصحيحا رجاليا، وإنما ليس تصحيح رجالي أو ليس تصحيحا رجاليا وإنما هو تصحيح فهرستي كما أشرنا لذلك بالنسبة للصدوق والشيخ الكليني، فحينئذ لن ينفعنا البحث حول كتابي التهذيب والاستبصار شيئا، لأن المقام أو الغاية التي نريدها لن تكون موجودة في المقام. على أي حال، ادعى مدعٍ أو قال قائلون بأن روايات التهذيبين محكومة بالصحة، واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الثاني هو الذي ذكره السيد التفرشي قدس الله نفسه الطاهرة، نقلا عن المقدس الأردبيلي رحمه الله، وهو أن المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي رحمه الله عبارة عن مجموعة من الكتب الأصلية المعتبرة المشهورة المتداولة بين الأصحاب، وحينئذ لا نحتاج إلى ملاحظة أسانيدها، ومع عدم الحاجة إلى ملاحظة أسانيدها نحكم بالصحة، فيبنى على حجية هذه الكتب. طبعا الكلام في هذه الدعوة هو عين الكلام الذي تقدم في حديثنا مع الشيخ الكليني وفي حديثنا مع الشيخ الصدوق، وقلنا هنا بأنه لا يمكن الالتزام بالحجية والتصحيح لمجرد كون المصدر المنقول منه عبارة عن كتاب مشهور أو كتاب معتمد ببيان قد تقدم. على أننا ذكرنا أننا سلمنا بأن الكتب المشهورة لا تحتاج إلى طريق، لكن قلنا عدم الحاجة إلى طريق إنما هو بلحاظ من الراوي أو من المؤلف الأخير إلى صاحب الكتاب، يعني مثلا من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى صاحب الكتاب إلى حريز بن عبد الله، لكن من حريز بن عبد الله إلى الإمام الباقر عليه السلام لا بد من ملاحظة السند، إذ أن كون الكتاب مشهورا أو أصلا معتمدا لا يثبت صحة جميع ما جاء فيه، وعندها لا يمكن الالتزام. وعرض بعض الكتب على الأئمة عليهم السلام أو على بعض الأئمة وإمضاؤهم إياها إنما يثبت بالنسبة للكتب المعروضة، لكن لا يثبت ذلك بالنسبة لمطلق الكتب. ومع كون الأمر كذلك فلا ينفعنا الأمر شيئا من قريبنا أو بعيد لإثبات التصحيح. فمجرد كون الشيخ الطوسي رحمه الله نقل من بعض الكتب المشهورة أو نقل من بعض الأصول المعتمدة لا يستدعي القول بصحة جميع روايات كتابه أو الالتزام بصحة جميع ما جاء في الكتاب. على أننا وجدنا أن الشيخ الطوسي في التهذيبين يناقش مجموعة من الروايات من جهة السند ويقول لأنها ضعيفة الأسناد لا يمكن الالتزام بمفادها مما يستدعي سقوطها عن الحجية والاعتبار. فإذا هذه الجهة الأولى أو هذا الوجه الأول الذي تمسك به أو أشار له الشيخ مصطفى التفرشي في كتابه نقد الرجال ونقلا عن كتاب جامع الرواة للمقدس العزبيني لا يمكن الالتزام بمفاده من قريب او بعيد، لان مجرد كون الرواية منقولة من مثل تلك الكتب لا يثبت الحجية لتلك الروايات. الكلام بعد ذلك في الدعوة الثانية وهي او في الوجه الثاني، وهو المحكي عن الفيض الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة، إذ أن الفيض الكاشاني ذكر بأننا يمكن أن أو بأننا أو ذكر الفيض الكاشاني صحة أو القول بصحة جميع روايات التهذيب، واستند الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه إلى عبارة الشيخ الطوسي في العدة، حيث ذكر الشيخ الطوسي في العدة أن ما أوردته في كتابي الأخبار تهذيب الاستبصار إنما أخذته من الأصول المعتمد عليها. فهذه شهادة من الشيخ تشير إلى أن المصادر التي اعتمد عليها لكتابه إنما هي مصادر أصلية مأخوذة من الكتب المعتمدة المعتبرة المشهورة فتكون صحيحة. لا يخفى أن عبارة الشيخ الكاشاني الشيخ صاحب الواسط أو أساس الادعاء على أساس أن عبارة الكاشاني مغايرة لما نقلناه قبل قليل عن شيخ مصطفى السفرجي. أما إذا قلنا بأن العبارتين تشيران إلى معنى واحد، إذ أن العبارتين تشيران إلى أن الشيخ الطوسي قد اعتمد في مصادره الحديثية في تاليف كتابيه على الكتب المشهورة، فمع كونهما واحدين لا معنى للقول حينئذ بوجود وجهين دالين على صحة جميع ما جاء في الكتاب، والظاهر هو هذا، لأن عمدة ما يستفاد من عبارة الكاشاني في الوافي أن الشيخ الطوسي قد اعتمد في تأليف كتابيه على الكتب المشهورة والأصول المعتمدة المتداولة بين أصحابنا، ولذا وقد ذكر ذلك في كتابه العدة. هذا عين ما سبق ونقلنا عن جامع الرواة بواسطة الشيخ مصطفى الدفرشي في كتابه نقد الرجال، إذ أن الشيخ مصطفى الدفرشي يقول بأن المقدس الأردبيلي قد ذكر في مقدمات جامع الرواة أو تعويض الأسانيد التالي أن الشيخ الطوسي قد نقل رواياته من نقل رواياته من كتب مشهورة معتمدة وأصول معول عليها من قبل الأصحاب، والظاهر أن كلا العبارتين ترجعان إلى معنى واحدة وهو بيان المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي، وأن الشيخ الطوسي نقل من تلك المصادر ليس إلا فعندها عين ما أشرنا إليه في مقام الإجابة على السيد التفرشي أو على المقدس الأردبيلي أو على عبارة الشيخ الطوسي بنفسه جار في المقام، لأن العبارتين كما قلت ترجعان إلى معنى واحد. هذا بناء على ما استظهرنا. هناك من استظهر من أن عبارة الشيخ كاشاني الفير صاحب الوافي لا دلالة لها على التصريح كما صرنا، وذلك لأن المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي أن هذه الروايات صحيحة حجة معتبرة عند الشيخ الطوسي، فما كان حجة عند الشيخ الطوسي لا ليس شرطا أن يكون حجة عندنا، وبعبارة أدق ما كان صحيحا عند الشيخ الطوسي لا يلزم أن يكون صحيحا عندنا لاختلاف المباني واختلاف الآراء في الحجية وفي موجباتها، فما كان حجة عنده قد لا يكون حجة عند غيره. وعلى هذا صحة الروايات عند الشيخ الكليني عند الشيخ الطوسي لا تعني صحتها عندنا. فالنتيجة إذا دعوى الفيض الكاشاني من أن الشيخ الطوسي قد ذكر في كتابه العدة أن جميع رواياته صحيحة ببيان مصادرها لا تغنينا او لا تنفعنا شيئا، وذلك لان التصحيح الثابت عند الشيخ الطوسي يختلف عن التصحيح الثابت عندنا، ومع اختلاف التصحيحين لا يكون ما اختاره الشيخ الطوسي صحيحا حجة علينا. هكذا اجيب. بعض مشايخنا حفظه الله في اصول علم الرجال لم يرتضي هذا الاشكال واشار الى التالي. طبعا هذا اشكال اول. اشكال ثاني على الفاضل او على المحدث الكاشاني رحمه الله هو بان العبارة التي اشار لها لا وجود لها في كتاب العدة، فهذان اشكالان. اولهما ان تصحيح الشيخ الطوسي حجة على الشيخ الطوسي وليس حجة علينا. الثاني لأننا لم نجد هذه العبارة موجودة في كتاب العدة، ومع عدم وجود هذه العبارة في كتاب العدة لا مجال حينئذ للمناقشة. قلت بعض مشايخنا في أصول علم الرجال دافع عن الشيخ الطوسي وأصر على صحة جميع روايات الكائن له التهذيبين متمسكا بما صدر من الشيخ الكاشاني، فذكر عن جوابا عن الامر الثاني وهو ان هذه العبارة لا وجود لها في كتاب العدة، ذكر باننا وان لم نجد هذه العبارة بلفظها في كتاب العدة الا اننا يمكن ان نستفيد معناها ومضمونها ومحتواها من كلام الشيخ الطوسي في العدة بعد ضم كلام الشيخ الطوسي بعضه الى بعض. فمتى ما قمنا بضم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة المتفرق في اماكن متعددة بضم بعضه الى بعض نخرج الى التالي، وهو ان الشيخ الطوسي يبني على حجية خبر الثقة والا فلا، فيثبت ان مسلك الشيخ هو حجية خبر الثقة، فان تم ذلك ثبت المطلوب والا فلا. ذكر أطال الله بقى لإثبات هذه الدعوة مجموعة من القرائن المستفادة من عدة كتب من كتب الشيخ الطوسي رحمه الله. أول هذه القرائن ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة، قال والذي يدل على ذلك، يدل على أي شيء؟ الذي يدل على أن مسلك الشيخ الطوسي في مقام حجية خبر الواحد وكون الراوي إماميا ثقة لم يطعن عليه إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوا من أين قلت هذا، فإذا حالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. فإذا وكان راويه ثقة فإنها تدل على أن المدار والمناط كله عند الشيخ الطوسي على اعتبار حجية خبر الثقة، ولذلك لو كان صاحب الأصل أو صاحب الكتاب ليس ثقة فلا يعول عليه، بل يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي حكايته لقول الطائفة، الطائفة متفقة ومجمعة على العمل بخبر الثقة، فيستفاد حينئذ أن أصحابنا كلهم على العمل بذلك وليس الشيخ الطوسي فقط. ومما يدل أيضا عندنا على أن الشيخ الطوسي يبني في مقام الحجية على خبر الثقة ما جاء في كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا، ذكر الشيخ الطوسي إكمال العبارة، ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي احدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع ابواب الفقه، من الطهاره الى باب الجهاد، من العبادات والاحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العده والرؤيه في الصوم. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الاحاديث المختلفه التي تنص او التي تختص بالفقه في كتابيه، في كتاب المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الاحكام ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في اكثرها اختلاف الطائفه في العمل بها، وذلك اشهر من ان يختار. فاذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله بان ذكر مثلا مما يدل ايضا على جواز العمل، اي عمل؟ جواز العمل باخبار الثقات، فتكون شاهدا على المتعارض. ايضا يؤيد هذا المعنى ما استفاده المحقق الحلي في كتابه المعارج، اذ ذكر هناك ان الشيخ الطوسي من القائلين بحجية خبر عاجل، قال حقق الحلي في المعارج. وذهب شيخنا ابو جعفر الى العمل بخبر العاجل من رواة اصحابنا، لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الائمة عليهم السلام ودونوها او ودونها الاصحاب، لا ان كل خبر يرويه الامام يجب العمل به. هذا الذي تبين لي من كلامه، ويدعي اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار. نلاحظ اذن ان هذه العبارة تدل على ان الشيخ الطوسي من القائلين بحجية خبر العاجل، وليس من القائلين بالتصحيح القدمائي، وهو المبني على الوثوق والاطمئنان. فثبت الى هنا ان القول بان الشيخ الطوسي لم يذكر هذه العبارة في العدة غير مانع من الالتزام بهذه بالتصحيح، وذلك لان في العدة مجموعة من العبائر يتصيد منها المعنى الذي فهمه الفاضل او المحدث الكاشاني، وعليه يثبت حينئذ ان الشيخ الطوسي قد شهد بصحة جميع روايات كتابه. هذا هو الجواب الاول عن او الجواب عن الاشكال الثاني. واما الجواب عن الاشكال الاول وهو ان التصحيح الثابت عند الصدوق قد لا يكون حجة علينا فلا ينفعنا شيئا، نتعرض له ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. او جاءنا توثيق من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، عورض هذا التوثيق بشيء من الشيخ المفيد قد تصلى نفسه الطاهرة، فحينئذ ما هو الحال او ما هو العلاج؟ هذا مورد. قد يحصل التعارض بين قولي الرجالي الواحد كما وقفنا على ذلك كثيرا في العلامة، وقفنا على ذلك ايضا في نفس الشيخ الطوسي. ومن النماذج ابو خديجة سالم بن مكرام، حيث ان الشيخ الطوسي قد نص في مورد على وثاقته ونص في مورد اخر على ضعفه، بناء على عدم قبول ما جاء في معجم رجال الحديث من ان الذي صدر انما هو اشتباع وخلط بين شخصين على تفصيل يذكر في محله. على اي حال، فنجد ان الشيخ الطوسي نص على توثيق ونص على تضعيف في نفس الوقت. ففي مثل هذه الحالة ما هو العلاج او ما هو الحل؟ اذا اتفق وحصل تعارض بين قولي الرجالي الواحد، بين قولي رجاليين، بين اقوال مجموعة من الرجاليين، ومثل ذلك كثير وثمرته في الفقه كثيرة،